ولدينا قريب مريض بالجذام ونحلف عليه منذ 10 أشهر، فهل هناك تعارض يا شيخ؟ سبيل تعارض عمر ذكر كلام في هذا، لا تعارض فيه، والأسباب التي تكون سببا للعدوى هي يكون الإنسان مثل ما سبق، ولامس مثلا فضلاته أو إساءة أو إلقاء لحافة أو ما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي، ينبغي الإنسان يجتنبه، لا يكون ذلك سبب المرض.